ولها مسألة خبر الآحاد يبدع بها يقول لك لا، مسألة تقليد من المفصل يبدع بها يقول لك لا، مسألة خبر الثقة يبدع بها يقول لك لا، دي مش مخالفة يا ربي. والفوزان عندما يعني كثير من غير الفوزان، الشيخ عبد العزيز الشيخ وغيره يسألوا عن بعض مخالفات ربيع فينكرونها. أما الدعوة السلفية لها يعني قرابة القرن في هذه البلاد، وكانت دعوة ليس فيها فائدة، فكانت نتيجتها أنه لا يوجد علماء ولا طلبة علم، وفي واحد بس وهو الوكيل الشرعي للغلاة في السودان. الوكيل الشرعي للغلاة في السودان واحد، والبقية بيعرضوا برا الحلبة، ناس زيد وعمرو والثالث والرابع، الجماعة الباقيين ما عندهم وكالة بالمناسبة، دين شغالين كيري ساكن. الجماعة دين وحاول مشوا هناك وقعدوا مع الرئيس الحزب عشان يديم وكالة وتفاهم معه، ما عندهم وكالة، الوكالة عند من؟ عند رجل واحد. فعندكم حل واحد، تبقوا كلكم ورا الزول ده، والزول ده ما موجود ولا دعوة له أصلا. وعليه السلام. لا يحتاج إلى تسمية أصلا. الناس ذيل أنا في ردودي على الغلاة لا أهتم بأفرادهم الصغار، فدائما أشتغل بمن؟ بالرأس. إذا قطع الرأس مات الذنب، تهبش فوق كلهم بنطط الباقي بير هناك والهنا والبيجاي كلهم، كل مجموعة الغلاة يتكلمنا بس في رأس الطائفة الغالية هذه، فلا تشتغل بيه. بعدين ممكن بيني وبينك أقول لك اسمه، أنت ما عارفه؟ طيب خلاص تكلمهم تعيد. عندك نت في البيت؟ بس أكتب ربيع المدخل سلفيتنا أقوى من سلفية الألبان، حديك مصادر سلفيتنا أقوى من سلفية الألبان، مصادر بالكوم راد. يا أستاذ أنا سيد أصلا يا أخي الكريم، أبشر هذا منهج المناهج التي تقوم على الأفراد ولا تقوم على العلم والفهم والمنهج، تنتهي بموت أصحابها. إذا مات الدكتور ربيع نسأل الله أن يطيل في عمره على طاعته وأن يرجعه من هذا المنهج قبل الموت. لكن بعد وفاة الدكتور ربيع أول حاجة حيتفرق وتفرق، وهو في حياته الآن عندنا 6 مجموعات من الغلاة في السودان، وهو حي. بعد ما يموت الدكتور ربيع ممكن يبقوا 60 أو 600، لأنه لا يجمعهم شيء إلا هذا الرجل، يجمعهم رجل. وكما يقول السياسيون، بقية المشايخ الآخرين ليست عندهم الكاريزما كما يقال في السياسة التي عند الدكتور ربيع، فالمنهج ده بينتهي. وأصلا علميا والله يا أخي الكريم هذا المنهج من الناحية العلمية ما كان له ما كان ينبغي أن يكون طيلة هذه السنوات، لكن لجبن بعض المشايخ في الرد عليه ولخوف بعض المشايخ واستعظام بعض المشايخ في الرد على الدكتور ربيع استمر هذا المنهج. لكن والله من ناحية علمية منهج متهلهل تماما، منهج مهلهل جدا من ناحية علمية، لكن شغلين تخويف تخالف العلماء. أخي العلماء كذبون هؤلاء كذبون وقالوا على الحلبي يشترط الإجماع في التجريح، كذبون لا يشترط ذلك، لكنهم قوم بغاة أهل بغي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر الله وأتوب إليك.